وأخي يقول لقد حدث في بعض المساجد الرياض التي تقام فيها صلاة العيد أن يقوم المؤذن قبل صلاة العيد يردد بالميكروفون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، والناس من خلفه يرددون ما يقول بصوت جماعي، وإذا أراد وإذا أراد الإمام أن يخطب قال صلاة العيد يرحمكم الله، فما حكم هذا العمل؟ التكبير الجماعي ما لها أصل، التكبير الجماعي والتلبية الجماعية لها أصل، ما لها أصل، بل هو من البدع، وقد يفعله بعض الناس في الحرمين وفي غيرهما وهذا غلط، بل يكبر كل واحد على حسب حاله، هذا يكبر في الصف، هذا يكبر في الطريق، هذا يكبر في أي مكان في أيام العيد، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، ليلة العيد ليلة الفطر إلى أن تنقضي الخطبة كل محل تكبير، من غروب الشمس ليلة العيد الفطر إلى أن توضع الخطبة كل محل تكبير، لكن لا يكون جماعيا، يعني يكبر هذا ويكبر مع جماعة بصوت واحد، هذا لا يصلح، هذا بدعة ما لها أصل في الدين، بل هذا يكبر وهذا يكبر من دون مراعاة لترتيب الأصوات بدءا ونهاية، وهكذا التلبية كل ذلك لا يجوز على سبيل التكبير والتلبية الجماعية، ولو فعل في الحرمين ليس فعله في الحرمين حجة على جوازه، في الحرمين يقع المنكر وكما يقع في غير الحرمين، والواجب عرض ما جاء ما فعله الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان المفعول في الحرم أو في غير الحرم، فما وافق الشرع وجب قبوله وما خالف الشرع وجب رده، وإن فعله أهل الحرمين أو غيرهما، فالتكبير الجماعي والتلبية الجماعية من البدع، الواجب ترك ذلك، وقد نبهنا على هذا غير مرة، ولكن نسأل الله للجميع الهداية، وكتب كثير من إخواننا في ذلك، فالحاصل أن هذا بدعة لا أصل لها، والمكبر ما هو موضوع للتكبير، موضوع للأذان والإقامة وتكبير الصلوات، أما يتخذ تكبير الجماعي أو التلبية الجماعية فلا، بل يذكر الإنسان إخوانه بما حوله إذا كبر تذكره، مثل ما أنه إذا ذكر الله وهم جالسون ذكر الله وهو يذكرهم بفعله وهو في الصف وهو في الطريق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.